المدعى عليه وأثبت صك وأودع السجن من أجل إيش؟ أن يعطى من أموال المسلمين من الزكاة، ثم بعد ذلك يقتصي من هذا المال. ولا الصلح ولا الاعتراف، اعترف من دون بينات. طيب ما حضر أحد واعترف بأنه القاتل، ما في بينات واعترف أنه القاتل، إذا كانت القرائن تدل على صدقه في اعترافه ماذا، ما الذي يمنع؟ قد يكون خوفه من الله جل وعلا هو الذي جعله يعترف. فمثل هذا لا يحمل على أن ينكر، بل يعان على أن يصدق في اعترافه، بخلاف ما إذا دلت القرائن على عدم صدقه، وأنه اتفاق بينه وبين المدعي من أجل أن يكسب المال. أحسن الله إليك. قد تصدقه العاقلة في اعترافه وقد تكذبه، ألا يفرق بين حال ما إذا صدقته وحال ما إذا كذبته؟ إذا صدقته صار مثل البينة، فتحملها، تحملها إذا صدقته، لكن قد تكذبه من باب الشح بالمال وهو صادق في دعواه، تدل القرائن على صدقه. ها؟ ما في شك أنه إقرار بما يتحمله الغير، وإذا كان صادقا في اعترافه ولا بينه، هل نحمله على أن ينكر؟ لأن عدم تحمل العاقلة للدية قد يعينه على الإنكار وعدم الاعتراف. ها؟ شو ما تحمل؟ حتى لو أنكرت العاقلة ما تنتقل إلى بيت المال. لا، هذا قتل العمد. قتل العمد ما العاقلة. قتل العمد لا، سيأتي فيما إذا كان لهم، ليس هناك عاقلة، أو العاقلة كلهم فقراء لا يستطيعون أن يتحمل، سيأتي هذا. إذا دلت القرائن على صدقه، هل نعينه على الإنكار أو نعينه على الاعتراف والقرائن تدل على صدقه؟ ها؟ وراء ما في جذر. إذا كانت ما تحمله العاقل، من يحمله؟ الجاني المعترف. أحسن الله عليك. مش ما أدخل في هذا الشر الاعتراف، أكثر القتل الاعتراف. دم بن قدامة يقول لا يعرف خلافا في ذلك، يا أخر الكلام. وقول ابن عباس رضي الله عنه ولا يعلم مخالف له من الصحابة، قال أنها لا تحمل الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عنه، فتجب الدية عليه ولا تحمل العاقلة ولا نعلم فيه خلافا. لهذا كله من أجل التهمة، وذكر بعد ما ذلك. وإذا انتفت التهمة كم؟ أقر عن نفسي وكذبت العاقلة، حين الدية لم تجب عليه الخطأ، لم تجب عليه، إنما وجبت على العاقلة. طيب كذبت العاقلة تمام، تكون الدية عليه. هو اعترف بما يدينه والعاقلة لا تحمل، والأمر بينهما. ذكر أمرين، قال ولأنه لو وجب عليه لوجب بإقراره بإقرار غيره، ولا يقبل الإقرار شخص على غيره. انتهى الكلام. ولأنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك. الاتهام موجود، لكن إذا انتفت التهمة، إذا وجدت التهمة ما في إشكال، مثل ما قلنا في إثبات الديون السكوك الشرعية. وين؟ ولأنه لو وجب عليهم لوجب بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على خلاف.